بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وما زال الكلام في السنن التي بعد الفاتحة. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وسن آية فأكثر، والأولى ثلاث بعدها، أي بعد الفاتحة، ويسن لمن قرأها من أثناء سورة البسملة نص عليه الشافعي. ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين، وبإعادة لفظ وبإعادة الفاتحة إن لم يحفظ غيرها، وبقراءة البسملة لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة، وسورة كاملة حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل، أفضل من بعض طويلة وإن طال، ويكره تركها رعاية لمن أوجبها. وخرج ببعدها ما لو يحسب بل يكره ذلك. اقرأ غير الفاتحة من يلحن، وإن عجز عن التعلم يلم بما ليس بقرآن ضرورة، سورة جائز ومقتضى كالحرمة التي تكون عقب الفاتحة في صلاة ركعتين أو في الأوليين من رباعية أو ثلاثية. قال: وسن آية فأكثر. إذا من الممكن أن يقرأ الإنسان سورة، ومن الممكن أن يقرأ بعض سورته، ولذلك لو قرأ بعض السورة مثلا فقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو آيتين أو ثلاث، عند ذلك يحقق السنة المطهرة بأن يقرأ بعض الآيات بعد الفاتحة تماما. ولذلك قال: ويسن لمن قرأها من أثناء سورة البسملة، يعني إذا أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل فلا بأس أن يأتي بالبسملة بعد الفاتحة ليقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل. وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى بتحقيق السنة. بعض الناس أحيانا يتقن سورة واحدة من كتاب الله عز وجل فيكرر، وهذا كثير في العوام موجود، فيكرر سورة الإخلاص مثلا بعد الفاتحة، فلو كررها في الركعة الأولى والثانية حصلت السنة بذلك. قال: ويحصل أصل السنة بتكرير سورة واحدة في الركعتين، كسورة الإخلاص وسورة الكوثر وما شاكل ذلك، وبإعادة الفاتحة لا يحفظ إلا الفاتحة، قرأ الفاتحة أولا على أنها ركن من أركان الصلاة، ثم قرأها مرة ثانية على أنها سورة من سور القرآن الكريم، فذلك أيضا يحقق السنة لمن لم يقصد ذلك، يعني لم يقصد تكرار الركن القولي، إنما أراد ماذا؟ أراد أن يحقق السنة بعد الفاتحة. وبقراءة البسملة، والبسملة آية من كتاب الله عز وجل ويصدق عليها كما في بقية الآيات، فلو قال بعد آمين بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا بذلك آية من كتاب الله عز وجل ولم يقصد جزءا من الفاتحة، عند ذلك حقق السنة، لا بقصد أنها التي هي أول الفاتحة. بعد ذلك قد يسأل إنسان سؤالا يقول: هل قراءة بعض الآيات أولى أم قراءة سورة كاملة؟ فمثلا بعض الناس يقرأ آية من سورة طويلة، ولكن هذه الآية ربما تتعلق بالتي قبلها وبالتي بعدها فلا يحصل تمام المعنى. أما عندما يقرأ سورة كاملة ولو كانت صغيرة فإنها تحقق كل المعاني مع بعضها البعض بحيث لا يسقط شيء على الإطلاق. ولذلك قالوا سورة كاملة أفضل من جزء يماثلها من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث لم يرد البعض كما في التراويح أفضل. سورة كاملة الجواب فيها أفضل من بعض طويلة. قال وإن طال، قال ربما تزيد مثلا آية، كأن يقرأ مثلا آية المداينة في البقرة وأن يقرأ سورة القارعة، أيهما أحسن؟ قد يقول هذه آية المداينة حروفها أكثر وثوابها من حيث عدد الحروف، وهنا قد يقول هذه سورة متكاملة، أيهما أفضل؟ قال وأفضل من بعض طويلة وإن طال، يعني وإن طال بعض الطويلة فالسورة المتكاملة أفضل، ويكره تركها رعاية لمن أوجبها. يعني يكره ترك الآية التي بعد الفاتحة لقول بعض الفقهاء إن هنالك من أوجب قراءة شيء من كتاب الله عز وجل بعد الفاتحة. طبعا هذا نخرج منه صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فلا يوجد افتتاح قبل الفاتحة ولا توجد سورة أيضا بعد الفاتحة لأنها مبنية على التخفيف. وخرج ببعدها ما لو قدمها عليها، يعني قبل أن يقرأ الفاتحة مثلا قرأ الإخلاص أو قرأ الكوثر، عند ذلك قرأ سورة في غير محلها فلا تحسب تلك القراءة، بل يكره ذلك لنقل هذه السورة عن محلها. وينبغي ألا يقرأ غير الفاتحة من يلحن فيه لحنا يغير المعنى. بعض الناس سورة يقرأ القرآن الكريم ولكن في الحقيقة يلحن فيه لحنا كثيرا فيغير المعاني. الصورة لنظم حروف القرآن، الحقيقة ليست لمعاني القرآن. حتى سمعت من بعض الفقهاء أنه لو غير بعض الناس وكان يتكلم عن قارئ معين يغير حروفا من أجل النغم مثلا، فيغير القاف بالكاف إلى غير ذلك. قال حتى لو حلف إنسان يمين بالطلاق أن هذا لا يقرأ قرآنا لا يحنث به. لماذا؟ لأنه يغير حروفا من كتاب الله عز وجل. والذي يلحن بالقرآن لا يقرأ قرآنا، هذا بخلاف من يتعتع. الذي يتعتع وذكره النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، وهو الذي يتكلف للقراءة يعني فيركب الحرف مع الحرف وبعد ذلك يحاول أن يصل إلى القراءة الصحيحة فذلك يقرأ قرآنا. أما الماهر في قراءة كتاب الله عز وجل فليس أدنى منه أنه يأخذ أجرا واحدا، لا، بل هو مع الكرام المهرة البررة، لذلك هو في مرتبة أعلى بكثير لا تقدر بأجر أو أجرين أو أكثر. إذن علينا دائما أن نقرأ القرآن الكريم، وهذا ما ذكرته قبل أيام أن بعض الناس قد يأتي ولا يستطيع أن يقرأ شيئا من كتاب الله بعد أن مضى عليه من العمر، ربما يعني مضى 60 سنة 70 سنة ومع ذلك لا يتقن قراءة كتاب الله. هذا لا يعني أنه يبدأ التعلم. ولقد اجتمعت ببعض الأشخاص ربما يعرف في حينا، يعني كان قد بدأ تلاوة كتاب الله وحفظ كتاب الله بعد 50 أو أكثر من ذلك، ثم سأل الله سبحانه وتعالى ألا يميته إلا وأن يحفظ القرآن الكريم كاملا وبالاجتهاد، فكان ربما يحفظ الآية أو الآيتين في اليوم وما إن ختم حتى لقي الله سبحانه وتعالى وحقق له رجاءه في الدنيا، فكان عندما مات من حفظة كتاب الله عز وجل بالجد بالاجتهاد بالصبر على النفس، عند ذلك يستطيع الإنسان أن يقرأ ولو القليل. القليل مع القليل يا أخي، لا تقول اليوم نقرأ مثلا، ماذا نقرأ؟ نقرأ نصف صفحة في هذا الكتاب، ربع صفحة، أحيانا جملتين ثلاثة. ولكن الواقع الذي ثبت أننا قرأنا كتبا كثيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن يثبت الله علينا العلم في صدورنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن يجعلنا سبحانه وتعالى من العاملين بما نعلم يا رب العالمين، وأن يجعلنا من المعلمين، لأن زكاة هذا العلم إنفاقه، كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم، فإنه يزيد ويزكو بالإنفاق. كلما لو كان عندك مسألة فعلمتها بعض الناس فكررتها لنفسك، ثم إذا كررتها مرة ثانية وثالثة ورابعة ازددت أنت علما. إخواني، دائما الذي يدرس العلم أكثر الناس انتفاعا بهذا العلم إن عمل وأخلص لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن الرياء وعن السمعة وعن هذه الأشياء التي ترضي الشيطان ولا ترضي الرحمن. قال بعد ذلك وتسن، قال وترك السورة جائز، يعني لو ترك، ليست من أركان الصلاة، وقلنا لو ترك الإنسان وليست من أبعاد الصلاة، لو ترك الإنسان ركنا لا تصح الصلاة حتى يأتي به، ولو ترك بعضا يسجد للسهو، ولو ترك سنة أي هيئة فليس عليه شيء. وهذا من الأشياء التي في النتيجة لو ترك السنة السورة ولو عامدا قد يرتكب كراهة في ذلك، لكن صلاته صحيحة. بعد ذلك قال ومقتضى كلام الإمام الحرمة، نعم، يعني إذا كان الإنسان يقرأ كلاما في بعد الفاتحة يلحن فيه لا يحرم عليه أن يقرأ بالأصل، ماذا يتعلم ولو آية واحدة، كما قلنا يكررها آية واحدة أو سورة صغيرة يكررها، عند ذلك لا يقع في الحرمة. أما يعلم أنه يلحن فربما يغير المعاني تماما، فإن ربما بعض الحروف إذا غير ضبطها تنقلب المعنى رأسا على عقب. قال بعد ذلك وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية وثلاثية، ولا تسن في الأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأولين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته. إنسان دخل إلى صلاة الظهر أو العصر مثلا، صلاة رباعية، فأدرك الإمام في الثالثة فقرأ الفاتحة فكبر الإمام فركع معه، ثم قام الإمام إلى الرابعة فصلى معه الرابعة وهي بالنسبة إليه ثانية، وكذلك انتهى من الفاتحة فكبر للركوع فكبر معه. عندما سلم الإمام كان هذا المأموم قد أدرك مع الإمام الأولى والثانية، لأن عد الصلاة عندنا كيف يكون؟ بعد نفسه، الذي أدركه مع الإمام يبدأ يعد 1 2. طيب الآن يريد أن يصلي ويتمم بعد سلام الإمام فيأتي بالثالثة والرابعة، في الثالثة والرابعة لا توجد سورة بعد الفاتحة، نكتفي بالفاتحة، لكن هذا الذي صلى مع الإمام من أجل أن يراعي متابعة الإمام قرأ الفاتحة فقط ولم يستطع قراءة شيء على الإطلاق بعد الفاتحة، فهل له بعد ذلك أن يأتي بسورة بعد الفاتحة حتى يحصل على ثوابها، لأنه تركها في الأولى والثانية فيأتي بذلك في الثالثة والرابعة؟ نعم، يمكن أن يأتي بهذه السورة في صلاته في الثالثة والرابعة، سواء كانت ترك ركعة أو ترك ركعتين، فيأتي بما فاته من قراءة السورة مع الإمام عندما يتمم بعد ذلك. فيقرأها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه، لكن لو صلى الأولى يعني الثالثة والرابعة مع الإمام بالنسبة إليه أولى والثانية، وكان يستطيع أن يقرأ سورة، عند ذلك تعود الصلاة إلى نظمها، فقد قرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، فلا يقرأ إلا الفاتحة في الثالثة والرابعة. ولم يكن قرأها فيما أدركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. جاء إلى الركعة الأولى مثلا في صلاة الظهر، وما إن قال الله أكبر وجاز من رأى وهو قائم إذا بالإمام يركع، فماذا يفعل؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقال الله أكبر وتابع الإمام في ركوعه. هنا هل أدرك الركعة مع الإمام؟ من أدرك مع الإمام جزءا بسيطا من الركوع ولو بمقدار سبحان الله، لكن يشترك مع الإمام في الركوع. أحيانا كثير من الناس يستعجل فيقول الله أكبر وينزل والإمام يكون قد رفع، ومن جهل بعض الأئمة أنهم يقولون سمع الله لمن حمد بعد القيام تماما، وهذا يشوش على الإنسان الذي لا يرى الإمام أو على الأعمى. والإمام الفقيه ماذا يفعل؟ يبدأ بالسين من سمع الله عند الركوع، يعني يكون راكعا يبدأ سمع الله لمن حمده، يعني من الركوع إلى القيام يتلفظ بهذا اللفظ، فالأعمى يعلم أنه عندما يبدأ بحرف السين أنه بدأ بالرفع. معنى ذلك لو كان ينزل وبدأ الإمام بحرف السين معنى ذلك لم يدرك شيئا من الركوع. أما لو نزل وبعد ذلك سمع، أما بعض الأئمة مثلا حتى يصير فمه أمام الميكروفون ويتنغم بهذا الأمر ويستقر في القيام، طيب اتق الله في الناس الذين هم ربما بعض الناس في بعض المساجد يقطعها مثلا منبر في الوسط، الذين على المنبر إنما القدوة تكون بالسماع كالأعمى تماما ولا تكون بالنظر، والناس الذين هم أيضا في بعد عن الإمام إنما يكون ذلك في السمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا أن نأتي الصلاة بسكينة ووقار، فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا الركض الكثير من أجل إدراك ماذا يحصل، الأصل أن تأتي الصلاة بسكين. حتى لو ركعت مع الإمام وأنت تركع سمعت الإمام يقول مثلا سمع الله، حصل منك ركوع صوري، لكن هذا الركوع هل يعتد به؟ هل أدركت الركعة مع الإمام؟ لا، لابد أن تدرك مع الإمام بمقدار سبحان الله حتى يقال إنك أدركت ألف، هي الطمأنينة البسيطة جدا. فإذا كان قال الله أكبر وأدرك مع الإمام، أين ركن الفاتحة؟ نقول تحمل الإمام عن المأموم ركن الفاتحة. طيب هل يأتي الآن بالسورة في الركعة الثالثة أو الرابعة عندما يصليها مع الإمام؟ نقول إن الإمام قد تحمل عنك الفاتحة وهي ركن، أفلا يتحمل عنك في هذه السورة في هذه الصلاة السورة بعد الفاتحة التي هي سنة من باب أولى، لكون قال ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه، لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى. ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية، يعني عندما نريد أن نختار قراءة مثلا قرأ 4-5 آيات لنفترض نقول آيات متوسطة مع بعضها البعض، قرأ 5 آيات في الركعة الأولى، في الثانية يقرأ أقل من ذلك، فالثانية ينبغي أن تكون أقل طولا من الأولى إلا إذا ورد نص بذلك. مثلا نحن قد ورد عندنا نص بسبح اسم ربك الأعلى وأيضا هل أتاك حديث الغاشية، لو عددنا الحروف في سبح اسم ربك الأعلى تكون أقل من هل أتاك حديث الغاشي، لكن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وأن الغاشية في الثانية، عند ذلك هذا الأمر نتركه، جاء الوارد فيه عند ذلك نأخذه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الجمعة في الركعة الأولى ويقرأ المنافقون في الركعة الثانية أيضا في صلاة الجمعة، يقرأ في صبح الفجر السجدة ونعم. فننظر إلى هذه السور التي كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ماذا نقول؟ نقول نتبع فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت الثانية جدلا أكثر من الأولى. طيب، في عندنا الآن تعارض في بعض الأمور. الإنسان من السنة عندنا أن يقرأ القرآن مرتبا، ويكره كراهة شديدة أو تحريمية عند غيرنا أن يقرأ منكسا. يعني إذا نظرت إلى ترتيب القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس فيقرأ حسب ترتيب كتاب الله عز وجل، لا يعكس. طيب السؤال الآن، قرأ الإخلاص في الركعة الأولى ثم تأتي بعدها في الترتيب الفلق، إذا قلنا التنكيس مثلا لنفترض جدلا جائز، ما هو الأولى، أن يقرأ بعد الإخلاص الكوثر من أجل تناسب الطول أم يقرأ الفلق من أجل الترتيب؟ مسألة الترتيب مسألة تكلم فيها كثير من الفقهاء بين يعني وسنها وبين سنيتها، لكن مسألة التنكيس أنكروا على من فعلها، لذلك أيهما نرجح؟ وإن كانت الفلق أطول من الإخلاص فمراعاة للترتيب نقرأ الفلق بعد الإخلاص وهذا لا يضر. قال ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية، وأن يقرأ على ترتيب المصحف على التوالي كما هو مرتب الآن في مصاحفنا لا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تم كتاب الله عز وجل نزل عليه سيدنا جبريل وقرأ معه القرآن ترتيبا كما هو موجود في مصحفنا تماما الآن، وكان صلى الله عليه وسلم يؤمر فيقال له ضع هذه الآية على رأس هذه الآية وهذه الآية على رأس هذه الآية، ولذلك ربما السور الطويلة نزلت مقطعة وبعد ذلك ترتيبها كان بأمر من الله تبارك وتعالى. ولذلك نكرر كثيرا أن القرآن بترتيبه بأسماء سوره بألفاظه بحركاته كل ذلك توقيفي، فلا يجوز. أنا أقول مثلا قرأت سورة باللغة العربية، قرأت سورة المؤمنين، أقول قرأت سورة المؤمنون، هكذا سماها القرآن ما سماها المؤمنين، مع أن لفظ اللغة العربية يعني هذا، قرأت سورة المنافق باللغة العربية يقول المنافقون المنافقون، هكذا اسمها، يبقى الاسم كما جاء تماما، فهو نص من توقيفي أسماء السور، وربما كان لبعض السور مثلا أكثر من اسم، فسورة محمد صلى الله عليه وسلم لها اسم آخر، مثلا سورة القتال، مثلا سورة الطلاق اسمها سورة النساء الصغرى. يوجد عندنا بعض السور من كتاب الله عز وجل لها أكثر من تسمية، وهذا أيضا بالنص التوقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسند إلى رب العزة تبارك وتعالى. ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية، وأن يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول، يعني لو انتقل إلى بعد سورة سورتين لكن على الترتيب، يعني يقرأ يعني لا مانع أن يقرأ مثلا سورة من أول القرآن وسورة من آخره، لكن يبقى على الترتيب، هذه جاءت قبل هذه، مراعاة أيضا لمسألة التطويل، كأن قرأ الإخلاص فهل يقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى؟ كل محتمل، والأقرب الأول. ما هو الأقرب؟ أن يقرأ الفلق بعد الإخلاص، لأن ذلك لا يوجد فيه تنكيس، مراعاة لقول كثير من الفقهاء. قال شيخنا في شرح المنهاج: وإنما تسن قراءة الآية للإمام ومنفرد وغير مأموم سمع قراءة إمامه. هذه الآية الإمام تسن له، المنفرد الذي يصلي لوحده، الإنسان الذي ليس مأموما وإن سمع قراءة إمام، وغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتكره له، وقيل تحرم. أما مأموم لم يسمعها، كانوا سابقا الاعتماد على صوت الإمام، لا في هذه الأيام مهما كان بعيدا، يعني تراه في الحرم المكي مثلا ربما بينه وبين الإمام كيلومتر، ومع ذلك يسمع الإمام كالذي يسمعه خلفه تماما بواسطة المكبرات. أما سابقا لم يكن هنالك هذا الأمر، ومن الممكن أن ينقطع الكهرباء، يعني افترض في ذلك، فماذا نفعل؟ نقول هذا الإمام دائما يأتم به الذي خلفه، والذي خلفه يأتم، وهكذا كل صف متخلف يقتدي بالصف الذي سبقه. لكن هؤلاء المتأخرون ماذا يفعلون؟ لا يسمعون قراءة الإمام، فهل يقرؤون سورة ولو كانت الصلاة جهرية؟ نعم، لأنهم إذا قرأوا أفضل من أن يسكتوا، لأنهم لم يسمعوا. الأصل لا يقرأ لأنه يسمع، أما إذا كان لا يسمع فيقرأ، أو سمع، أو سمع صوتا، يوجد مثلا صوت لكن لا يدري ما هو هذا الصوت ولا يعي المعنى، لا يميز حروفه فيقرأ سرا. لكن يسن له، كما في أولي السرية يريد أن يصلي مثلا ظهر وعصر لا يسمع الإمام، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعني إنما يقرأ السورة أيضا مع الفاتحة. لكن الأولى يعني لا يستعجل كثيرا بأنه يبدأ، يقدر للإمام أنه قرأ أولا ثم يقرأ بعده، لأنما إنما جعل الإمام ليؤتم به، فينبغي أن يقدر أن الإمام قد بدأ بالفاتحة يبدأ بعده، بدأ بالسورة يبدأ بعده، لا يسابق الإمام. وإن كان السبق في الركن القولي لا يبطل، لكننا الأولى أن نكون متبعين للإمام. كل الصلاة إنما تكون في الحقيقة يفعل الإمام الفعل أو القول، وبعد ذلك نحن نفعل ذلك، إلا في التأمين فيسن الموافقة ما بين الإمام والمأموم في التأمين فقط بعد الفاتحة. ويجب قطعا في مسألتين، أما الأولى فبعد تكبيرة الإحرام لا يدخل في الصلاة حتى يكبر الإمام، أما في غيره لو سبقه يكون قد ارتكب كراهة لكن لا تبطل، فلا يسبقه لا في سلام ولا يقارنه لا في سلام ولا في تكبيرة الإحرام، بل يكون الإمام مبتدئا والمأموم متأخرا. قال: إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل بالدعاء إلى القراءة. وقال المتولي وأقره ابن الرفعة: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية. يعني هو يسمع همس إمامه، فهل يشرع بالفاتحة قبل أن يشرع الإمام في الفاتحة؟ لا. ماذا يفعل؟ يترك الإمام يبدأ بالفاتحة، أما إذا لم يسمعه فذلك يقدر تقديرا ويبدأ بالسنة، فيبدأ بدعاء الافتتاح ثم بالتعوذ ثم بالفاتحة ثم بالتأمين ثم بالسورة. وأقره ابن الرفع: يكره الشروع فيها قبله ولو في السرية للخلاف في الاعتداد بها حينئذ ولجريان قول بالبطلان إن فرغ منها قبله. يعني هذا الأمر لأن السنة لا تتحقق إلا بعد أن يشرع الإمام في هذا الأمر. قال: لجريان قول، يعني ليس هذا القول مفتوح على بابه في مسألة البطلان، ولكن مراعاة لهذا الأمر. فدائما ترتيب صلاة الإمام. قال فرع: يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة أو الرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء. القيام السجود مكان للذكر، فلا تشوش نفسك بالتفكر في الدنيا، عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء، حتى يركع الإمام، حتى يسلم الإمام. فدائما ماذا تفعل؟ تشغل نفسك بالدعاء أو قراءة في الأولى وهي أولى، يعني إذا كان في قرأ الفاتحة وبعد ذلك وقرأ سورة، يا ترى طول الإمام، هل أنتظر أم أقرأ سورة أخرى؟ لا، أقرأ وأزيد في القراءة حتى يركع الإمام، أولى من السكوت. إذن إما أن يذكر الله سبحانه وتعالى وإما أن يقرأ قرآنا. ثم قال: ويسن للحاضر في صلاة الجمعة، لأن يذكر لنا ما هي السور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من الممكن أن يدعو الله سبحانه. الصلاة يعني الأصل هي مناجاة ما بين الله سبحانه وتعالى، أولى من السكوت أولى، لكن الأصل لا يقرأها، إنما يفعل ذلك مناجيا لله سبحانه وتعالى من أجل ألا يجعل جزءا من الصلاة بدون ذكر لله. حتى قال الفقهاء: يسن أن يطول تكبيرة الإحرام مثلا من الاعتدال إلى السجود، ومن السجود إلى القيام، حتى لا يترك جزءا من الصلاة بدون ذكر لله عز وجل. فكيف إذا سكت؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى العون وتطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا: ويسن للحاضر في صلاة جمعة وعشائها سورة الجمعة والمنافقون، والحمد لله رب